وأذن لسالم بن عبادة أن يجعل مخافه في المدينة وهو نخل يخرف صدقة لأمه. مثلا أيضا يترتب على سؤال الأخ سائل أنه جعل المسجد لابنه المتوفى، فهل يمكن أن نقول أنه لا يجوز أن يخص ابنه المتوفى في هذا المسجد دون إخوته الباقين إن كان له إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو نقول إنما العدل واجب في الأمور في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا يجب فيها العدل. الأول أقرب عندي، وأنه لا يخص أحدا من أولاده بأعمال صالحة دون الآخرين، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقوله لبشير بن سعد حين أراد أن يشهده أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطيته لابنه النعمان قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. والخلاصة أننا نقول لهذا الرجل الذي ينبغي أن تجعل المسجد لك وثوابه لك، وأما ابنك فالدعاء له أفضل من أن تجعل له هذا المسجد. وفي سؤاله قال إنه كتب عليه أن هذا مسجد فلان ابن فلان، وهذا حسن من وجه سيء من وجه آخر. أما كونه حسنا فإن الناس إذا شاهدوا هذا إذا رأوا هذا الاسم دعوا لإذن لمن بناه وقالوا غفر الله له وأثابه وجزاه خيرا وما أشبه ذلك، ولكنه سيء من وجه آخر لأنه يخشى منه الرياء، وأن الإنسان فعل ذلك ليرائي به الناس، والرياء إذا شارك العمل فإنه يبطله، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل ألف ميم عين صاد عامل مقيم في المملكة، يقول سماحة الشيخ أنا عامل وكثيري لا يصلي الصلاة المفروضة، وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي، وهذا من فضل الله علي، هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ أفتوني مأجوري. قبل أن نسي هذا السائل نوجه نصيحة إلى كفيله، حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلي، فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل اتق الله في نفسك، احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا ونعمك، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وقم بواجب الشكر لله رب العالمين، فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا وفطرة وشرعا. نقول لهذا الذي لا يصلي اتق الله وصلي، فإن الصلاة شأنها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم، فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهذا يدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا، لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ما دام لم يصل إلى حد الكفر هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان، وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخذه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق التابعي المعروف، حيث قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم، يعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ومنهم ممن نقل الإجماع إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. والنظر يقتضي ذلك، أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر. ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بمال الصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين، لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركها. فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات، فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، حين عرج به إلى السماوات السبع. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ومما يدل على عنايته بها أيضا أنه فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ورضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اطمأن إليه، لكنه سبحانه وتعالى خفف على عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان. فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي أبدا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال يا كافر أنه لا يرضى بذلك أبدا، وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوقت حكومة قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة. فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من أطراف الناس وعامة الناس، فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به، حيث قال: بين رجلي وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالواجب على هذا الكثير وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليجربوا، فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا فإنهم يرغبون الصلاة، وتكون الصلاة قرة عين لهم ويأنسون بها. أما إذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة، فإنهم سوف يرونها ثقيلة والعياذ بالله، ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى الكفر. أما بالنسبة للعالم وبقائه عند هذا الكفيل، فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده، ولكن يجب عليه أن يناصحه دائما وأن لا يحقر نفسه عن النصيحة. ربما يقول العامل: أنا عامل، كيف أنصح كثيري؟ هو في نظر الناس أعلى مني قدرا وأكبر من جاها، فكيف أناصحه؟ يقول: لا حرج أن تناصحه، وإن كنت أقل منه قدرا في أعين الناس، فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرا. نعم، بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الشيخ، أبناء هذا البلد يجب أن فيه بعض الناس يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويحمل النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها، جحدا لوجوبها. والحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فجنى عليها من وجهين: الوجه الأول أنه صرفها عن ظاهرها، والوجه الثاني أنه استحدث لها معنى لا يراد بها. ثم نقول إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافرا سواء صلىها أم لم يصلها، حتى لو فرض أنه حافظ على صلاتها ولكنه يقول إنها نافلة وليست بواجبة فإنه كافر. واستدل بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة، ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه، إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما أن صاحبها أي وإما أنها في قوم يعذرون بالجهل، يكون الإسلام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا، وإما أنها عامة تخصص بأدلة كفر تارك الصلاة، كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص فإن العام يخصص بالخاص. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام، ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن التكفير والتفريق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام أو الإيمان كله ليس راجعا إلينا، وإنما هو راجع إلى الله ورسوله، فالذي له الحكم وبيده ملكوت كل شيء هو الله. فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو كافر ونقول إنه كافر ولا نبالي، وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فإنه مسلم ونقول إنه مسلم ولا نبالي، وهكذا. كما أن التحليل والتحريم والإجاب كله إلى الله عز وجل، فكذلك الوصف بالإسلام والإيمان والكفر والعصيان كله إلى الله عز وجل. وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يقتضيه الدليل فنحن معذورون، بل مشكورون على ذلك ومعذورون عليه، ولسنا نريد أن نغيق على الناس أو أن نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين لنا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم. أعود إلى قضية الشيخ محمد هذا العامل وهذا الكفيل، أقول يجب على أبناء هذا البلد أن يكونوا قدوة، لأن العالم الإسلامي ينظر إلى هذا البلد نظرة قيادية، فبماذا أيضا تنصحون المستمعين في مثل هذه الحالة؟ نعم، ننصح المستمعين بل الكفلة بالذات أن يتقوا الله عز وجل في مكفوليهم وأن يؤدوا إليهم حقهم، فإن كثيرا من الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يضيعون من يأتون بهم من هؤلاء الفقراء الذين جاءوا لتحصيل لقمة العيش لهم ولعوائلهم، فتجده يماطل بحق هذا العامل، تمضي الشهران والثلاثة والأربعة وهو لم يوفي حقه، وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن يلغي عقده ويرده إلى بلاده، تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر، يقول لا بد أن تأتيني بمئتي ريال بثلاثمائة ريال، ثم يسيبه في البلد، وهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز، فإن هذا أولا ينافي نظام الحكومة، وثانيا ظلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا الكفيل. ثم إني أذكر هؤلاء الكفلاء بأنه ربما يأتي يوم من الأيام يكونون هم بمنزلة هؤلاء الفقراء، فيحتاجون إلى الناس ويذهبون إلى بلادهم ويفعل بهم ما فعلوا بهؤلاء، ثم إذا قدر أنهم سلموا من عقوبة الدنيا فإنهم لن يسلموا من عقوبة الآخرة، حيث يظلمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم. ولقد قيل لي إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم، ثم إذا وصلوا إلى البلد أي بلادنا قالوا لا نعطيك إلا كذا أو ارجع، فمثلا يتفقون على أن الشهر بخمسمائة ريال فإذا وصلوا إلى البلد قالوا لا نعطيك إلا 300، تريد هذا وإلا أرجع إلى أهلك. وهذا لا شك أنه حرام، هذا إخلاف للعهد، إخلاف للوعد ونقض للعهد. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذي نقض عهدها من بعد قوة أنكاثا. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا ينظر إلى الدنيا، هو الآن قد يكون منعما في دنيا صحيح البدن، كثير المال، كثير الأهل، كثير الأصحاب، لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله. فليذكر الإنسان هذه الحال، وليذكر الحال الجوراءها يوم القيامة، حيث يقتص الإنسان ممن ظلمه، حتى إن الرجل لا يأتي بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من فطرح عليه ثم طرح في النار. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الفقراء الذين ما جاءوا إلا لحاجة. نسأل الله للجميع السلامة. اللهم آمين. السودان ها حاطة، استعرضنا السؤال له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول نحن نشتغل في المملكة، وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني، ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل، فهل في ذلك ربا؟ أرجو التوضيح، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الكلام على جواب أو قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربا، فقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في ذنب سواه إلا الشرك. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فالربا أمره عظيم وشأنه خطير، ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السحت والعياذ بالله. والمرابون من هذه الأمة مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقتله عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود، بل لو قلت لأي واحد من المسلمين أنت يهودي لنفر من ذلك أشد النفور، ولا خاصمك على هذه الكلمة التي وصمته بها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف يكون، فقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا. إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة. ولا بد لتوقي هذين النوعين من الربا لا بد من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال والتقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا باسم سواء بسواء يدا بيد. وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة فإنه لا يشترط فإنه لا يجري ربا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل. ولهذا يجوز أن تبيع صاع من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين وإن لم تقبض العوض، لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السوداني والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهما، ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. فإذا كان عند الإنسان السوداني في هذه السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعودية ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية ويأخذون العوض فورا. هذه هي الطريقة السليمة، إما هذا وإما هذا. وأما أن يأخذ وإما أن يعطي دراهم سعودية هنا ويأخذ عوضها جنيهات سودانية في السودان فإن هذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي؟ مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة وأرجو منكم الإجابة مأجوري. ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك. ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا أو ما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة، يخشى منها أن يترتب من هذا عبادات أخرى اتفق عليها هؤلاء وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه. أما لو كان هذا غير معتاد عندهم وأنهم يقولون مثلا من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر فهذا لا بأس به. وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل علي: ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إخراج الأحاديث وجزاكم الله عنا كل خير؟ السبحة يريد بها السائل الخرز الذي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط: ألا تحمل الفاعل على الرياء، أي على مراعاة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ 1000 خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقول للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة، أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني: أن لا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرع من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومع ذلك فإننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك فقال: عقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل. فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه 3: الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه، بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساهن غاب. ثالث أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إلى الآنف. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركا، أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ أرجو الإفادة، مأجوري. الشرك المخرج عن الملة هو أن يتخذ الإنسان إلها مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله ربا يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به. فالأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئا من ذلك فهو مشرك، هذا هو الأصل، لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من حكم عليه بالشرك، مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يكون مشركا مخلدا في النار لأنه جاهل، إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل، مثل أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا: هذا شرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون ولا يسأل، فإن هذا ليس بمعذور في جهله لأنه مفرط متهاون. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ أرجو الإفادة في هذا السؤال. الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك أمران: دليل قولي ودليل فعلي. أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله ابتدعها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحة. ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا فلا تكون البسملة منها. هذا هو الدليل القولي. أما الدليل الفعلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بميم صاد سين، يقول فضيلة الشيخ بأنه متزوج. نعم. ومعه العدد من الأقفال، يقول: وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم، وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر، وأقول بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي، وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرآن والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عن ما بدر مني في الأيام السالفة؟ أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ، مأجورين. لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم، وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عظمه من الذنوب. ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد، فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت، يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله في هذه الآية الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا، عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض، ومع ذلك بين أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف، فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ولكن الحقوق المتعلقة العباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها، أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها، فإن كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم، فإن جهلهم فإنه يتصدق بها عنهم وتصل إليهم وتبرأ بها ذمته. هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها. فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليهم، مثل الميسر الذي ذكر السائل أنه كان يأخذه، فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الآخر، فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه، ولكن يتصدق به تخلصا منه، ولا يرده إلى صاحبه، لأنه لو رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض، أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرم. نعم لو فرض أن صاحبه جاهل لأن ميسر حرام، فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا. وخلاصة القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه، لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في بلدي عدة مساجد، وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين، وأغلب هذه المساجد للإخوة السلفيين الذين يؤذنون أذان واحد. فسألت أحد الإخوة: لماذا لا يكون الأذان مرتين؟ فقال لي: الآن المساجد كثيرة ولا داعي للأذانين، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا، مأجوري. الأذان الأول في صلاة الجمعة لصلاة الجمعة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول، فصار للجمعة أذانان: الأول والثاني. فالثاني هو الذي يكون عند حضور الإمام، أي بين يدي الإمام، والأول يكون قبل ذلك. نعم. وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويسمعه أهل البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت، فإنه يكفي عن بقية البلد وتحصل به الكفاية. فإن قال قائل: إذن قولوا بأنه تحصل في الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى، قلنا: لا سواء، فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام، وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة، يقول لي: أخ متوفى وعليه دين، ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين، ونحن نعلم أيضا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دينه، وللعلم صاحب المبلغ يطالب به، فنرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذا، مأجورين. أما قول السائل: نحن نعلم أن من عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، فغير صحيح ولا أصل له، لكن فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن في هذا الحديث مقالا، فإن من العلماء من ضعفهم وقال: ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على الورثة إذا مات مورثهم عليه دين وله تركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من تركته، لأنه لا حق لهم بالتركة إلا بعد الدين والوصية، كما

فمن ذلك في أسماء الرجال عبد الله وعبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقريب من ذلك كل اسم أضيف إلى الله، مثل عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الجبار، عبد القهار وما أشبهها. فكل اسم مضاف إلى الله فهو خير مما لم يضف إلى الله عز وجل، وأشرف ذلك وأفضله ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن، للحديث الذي ذكرته آنفا. ثم ما كان من الأسماء أقرب إلى الصدق والواقع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنه ما من إنسان إلا وهو حارث وهمام. فإذا سمي بحارث أو بهمام صار مطابقا تماما للواقع. وكذلك يختار أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى، عيسى، نوح وما أشبهها. وكذلك في أسماء النساء ينبغي أن يختار من الأسماء أحسنها وأطيبها وألذها على السمع، مثل فاطمة، فإن ذلك اسم بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة، زينب، أسماء وما أشبهها من الأسماء الكثيرة. ويا حبذا لو أن أحدا تتبع الإصابة في أسماء الصحابة وانتقى من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصر، فإن في هذا خيرا كثيرا وسدا لما يتخبط فيه الناس اليوم من اختيار الأسماء العجيبة. فلو حصل أن أحدا يتتبع ويختار ما كان مناسبا للعصر من أسماء الصحابة والصحابيات ونشره بين الناس ليختاروا من هذه الأسماء التي تذكرنا بسلفنا الصالح، لكان في هذا خير كثير وسد لهذا الباب الذي فتح على الناس فصاروا يتخبطون فيه خبط عشواء. أما بالنسبة لمناه الذي وقع السؤال عنه، فأنا لا أعلم هل هو اسم لإله نعبد في الجاهلية، لأن أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه عبد مناف، أو أنه جاء مثل عبد المطلب. فعلى كل حال إن كان أو إن ثبت أنه اسم لصنم فإنه ينبغي تجنبه، وإن لم يكن اسم لصنم فهو كغير من أسماء لا حرج فيه. بارك الله فيكم. هذه السائلة نون فتقول بأنها متزوجة من رجل كبير في السن أنجبت منه أولاد، ولكنه تقول لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيرا، إنما يذهب إلى زوجته الثانية، وأيضا هو لا يعطيها المصروف الكافي، فهل يجوز لها أن تهجره علما بأنه يصلي ويصوم؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة. أولا ينبغي لها أن توجه إليه النصيحة وتذكره بالله عز وجل وتبين له أن الجور خطره عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وتبين أنها لن تسمح بحقها الواجب عليه، فلعله يرتدع إذا ذكر بالله وذكر بأن المرأة لا تسمح بإعداد حقها. ومع ذلك فإنني أقول لهذه المرأة اصبري عليه واحتسب الأجر على الله عز وجل وقومي بواجبه، فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومقابلة العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الأمر إلا شدة، فأخشى من قابلته هذه المرأة أي قابلت زوجها بمثل ما يعاملها به من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصام الكامل فيضجر منها ثم يطلقها بعد ذلك، وفي هذه الحال تتفرق العائلة ويتمزق الشمل، وهذا أمر خلاف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان صلاح داود يقول فضيلة الشيخ، شاب يبلغ من العمر 28 يصوم ويصلي ويحمد الله ويقول أنا أخاف من الله عز وجل وأريد أن أتزوج من امرأة تصلي إلا أن والدها لا يصلي، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين. لا حرج على هذا الرجل أن يتزوج من هذه المرأة التي أبوها لا يصلي إذا كانت هي صالحة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لصلاح أبيها، وكل امرئ ونفسه. فإذا كانت هذه المرأة الصالحة فليتزوجها على بركة الله، ولعل قربه من هذه العائلة يكون سببا في نصيحة والدها وإرشاده وتوجيهه إلى الحق، فيكون هذا الزوج مباركا على هذه العائلة كما يحصل ذلك في كثير من الأحيان. نعم. بارك الله فيكم. السائلة نون فا تقول فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال ما يقارب من 2000 ريال، أعطيت هذا المبلغ لرجل يبيع ويشتري فيها، وفي آخر العام أعطاني 20,000 وأنا لا أدري كيف اشتغل بها، هل هذا حرام أم حلال؟ فأرجو إفادتي في ذلك. هذا حلال لا إشكال في جواز أخذك إياه. أقول هذا حلال لا إشكال في جواز أخذه، لأن الرجل الذي أعطي هذا المال لم يعطى إياه إلا على وجه الأمانة. نعم. فلولا أن صاحب المال قد ائتمنه ورأى أنه أهل للائتمان لم يعطه المال. وإذا كان كذلك فالأصل في تصرفات المسلمين أنها على الوجه الشرعي، ولا ينبغي أن نسأل كيف تصرفت فيها، لأن الأصل السلامة. اللهم إلا أن يرد شبهة، فحينئذ لا بأس أن نسأل، وما دام لنا شبهة فالأصل السلامة. وهذا الربح الذي حصل للسائلة ربح حلال لا غبار عليه. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن هذا النوع من التصرف وهو إعطاء المال لشخص يتجر به ويكون له نصيب من الربح يسمى عند العلماء المضاربة، وفيه خير وبركة، لا سيما مع حسن النية، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت، من بركته أنه ينمي المال لصاحب المال بلا تعب منه، وأنه يفتح باب العمل والكسب للطرف الآخر الذي ليس عنده مال، فيكون هذا مكتسبا بعمله وصاحب المال مكتسب بماله. ولو أن الناس سلكوا هذا وأعطوا من يثقون به دراهم يتجر بها ويكون الربح بينه وبين صاحب المال على حسب ما يتفقان عليه لحصل في هذا خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعين أو بنائين أو ما أشبه ذلك، وليس عندهم مال يتجرون به. فإذا أحسن إليهم أحد من الناس وقال خذ هذا المال تصرف به للبيع والشراء وما أحل الله والربح بيننا، كان في هذا خير كثير. ومع النية الصالحة يبارك الله للشريكين في هذا المال. بارك الله فيكم. من حضرموت المستمع عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم الصور التي تكون بالنحت أو الآلة الفوتوغرافية الكاميرا أو كانت بالرسم باليد، فأنا طالب في الثانوية يلزمونني بالرسم باليد وجزاكم الله خيرا. الصور المنحوتة من خشب أو حجارة أو المصنوعة من الطين أو العجين أو ما أشبه ذلك كلها حرام إذا كانت على تمثال حيوان له روح، لما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفيه أيضا في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شريرة. وفيه أيضا حديث صحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والأدلة في هذا كثيرة. ومن التصوير على القول الراجح المتوعد عليه أن يقوم الإنسان بتصوير بروح بيده، فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير، وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله. ولهذا نرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لن يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صوره لقالوا ما أحسن هذا، ما أحدق هذا. فدل ذلك على الفرق بين من يصنع الصورة بيده ومن يصور الآلة الفوتوغرافية. ويدل لهذا أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور في الآلة، وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول. وما زال الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة أو نعم ولا يقول إن هذا الذي التقطه بالآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون الذي يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون الذي يتولى هذا رجلا أعمى أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة. لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء يقلد هذا الخط حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول، لقال الناس ما أبدعه ما أحدقه، كيف صور هذا التصوير الذي جاء مطابقا للأصل. وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولا يقال إن هذا مضاهم بخلق الله، لأنه لم يصنع شيئا، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون، لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تتلو بيتا في صورة. نعم، بارك الله فيكم عن هذا التوضيح فضيلة الشيخ محمد. السائل ميم عين صاد يقول: فضيلة الشيخ، ما تقولون في من يقول لرجل أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم ب60,000 ريال، وإذا لم تسدد ديون المبلغ يكون المبلغ 80,000 ريال إلى العام الذي يليه، وهذا الكلام في بداية العقد، فأرجو الإفادة حول هذا فضيلة الشيخ مأجوري. هذا العقد حرام لأنه ربا، وإذا كان البائع شاكا في وفاء المشتري فلا يجعل هذا الثمن الأعلى من الأول وإلى الأمد المتأخر من الأول، فإن الإنسان إذا باع ما يساوي 1,000 في الحاضر ب2,000 إلى مدة سنتين لا حرج عليه لدخوله في عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، أو باعه ب1,500 إلى سنة فلا شيء عليه. أما أن يقول بعتك ما يساوي 1,000 ب1,500 إلى سنة فإن لم تسدد فب2,000 فإن هذا حرام، ولا حرام لا يحل لأنه ربا. يقول: هناك شخص يطلب آخر مبلغا من المال ويخجل أن يطلبه منه لأنه قليل، فهل يجوز له أن يأخذه على وجه الخفية؟ لا يحل للإنسان إذا كان له على شخص دين أن يأخذه منه بطريق الخفية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولم يرد أن يأخذ صاحب الحق حقه خفية إلا في باب النفقات، فإن هندا بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. وهذا يدل على أن من له نفقة على شخص وهذا الشخص يبخل عليه بالنفقة فله أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه بالمعروف. وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك ما كان سببه ظاهرا كالضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه، لأن الحق في هذا ظاهر. فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حقا واجبا، لا يحل له أن يتخلف عنه. أما الديون فإنه لا يحل للإنسان أن يأخذ من مال المدين بغير علمه. نعم. بارك الله فيكم. هل يكون صيام 30 من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم 29 يوم؟ التقويم مبني على الحساب. نعم. وليس مبنيا على طوئه، ولهذا تجده قد وقت الشهور من أول شهر في السنة إلى آخر شهر قبل أن يدرك آخر السنة. وعلى هذا نقول إذا كان الشهر في التقويم 29 يوما، وكان الشهر الذي قبله قد تم 30 يوما، فإن الأصل بقاء الشهر الثاني. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعلى هذا فنقول شوال يحسب على أنه 30 يوما، على أنه 30 يوما وإن كان في التقويم 29 يوما. بارك الله فيكم. هذا المستمع عين عين شين يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز، لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال، على أن كثير من العلماء أو أكثر العلماء يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. ولكن إذا كان في الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها، أي مكة. وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه ما شاء لكم والاستجارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان الإنسان محرما أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أختكم في الله ميمونة من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة عن كيفية صلاة الليل. صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، أي يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر. والإيتار إن أحب أوتر بثلاث بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بخمس بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بسبع بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بتسع بتشهدين، يجلس أقل الثانية ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. أما إذا أوتر بإحدى عشرة وهو أكثر وتر فإنه يسلم من كل ركعتين. نعم. لها سؤال أخير. المستمعة ميمونة تقول: هل علي إثم في تناول حبوب منع العادة وكذلك لكي لا يفوتني صيام أيام مثل ليلة النصف من شعبان وليلة التروية وعرفات وغيرها؟ أرجو الإفادة. أما استعمال هذه الحبوب فإنه حسب ما بلغني ضار، ولا ينبغي الإنسان أن يتناول ما كان ضارا، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا تبين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا بأس أن تأكل المرأة شيئا من هذه الحبوب من أجل ألا تمنعها الحيرة من الصيام. ولكن السائلة ذكرت الصوم يوم النصف من شعبان، وهذا لا أصل له،